الله الرحمن الرحيم دروس في كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية عن بعض الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام إن الناس أربعة: رجل يعلم ويعلم أنه يعلم، فذاك مرشد عالم فاتبعوه، ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم، فذاك غافل فأيقظوه، ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، فذاك جاهل فعلموه، ورجل لا يعلم ويعلم أنه يعلم، فذاك ضال فأرشدوه. الرواية بلي لا ورجل لا يعلم ويعلم أنه يعلم، لا هو لا يعلم ويتصور أنه يعلم، لا يعلم هو جاهل في الواقع ولكن يتصور أنه عالم فهو ضال فأرشدوه. فلهذا التعبيرات الأخرى دقيقة، يعني أولا يقول الأول غافل، الثاني جاهل، الثالث ضال. الإمام سلام الله عليه على أثر صحة الرواية يقول ضال، فيمكن أن يضلل آخرين أيضا، ولكن الجاهل لا يضلل الآخرين، الغافل لا يضلل الآخرين. الرواية في النوادر للسيد الكاشاني صفحة 28. نرجع إلى ما كنا بصدده من بحث الوحدة والكثرة. قال: فالواحد هو الذي لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم، والتقييد بالحيثية ليندرج فيه الواحد غير الحقيقي الذي ينقسم من بعض الوجوه، والكثير هو الذي ينقسم من حيث أنه ينقسم. كان الكلام في بيان المراد من هذين المفهومين. أولا كما أشرنا بالأمس أن الانقسام إلى الواحد والكثير من الوجدانيات لا نحتاج إلى دليل، وثانيا أن هذين المفهومين مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة من المعقولات الفلسفية، والمعقولات الفلسفية عموما كما قلنا ماذا؟ بديهيات تصورية مستغنية عن التعريف، بل لا يعقل فيها التعريف. نعم يتصور فيها شرف الاسم، الشرف اللفظي كما بيناه فيما سبق، وإلا تعريف الحقيقي فلا يتصور فيها. ولكنه بعض الأحيان عندما يعرفون الواحد يقول فالواحد هو الذي لا ينقسم، هذا من بيان اللفظ. خب من حيث أنه لا ينقسم، هذه الحيثية لماذا يقيدونها أو لماذا يذكرونها في التعريف من حيث أنه لا ينقسم؟ يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: لأنه بعض الأقسام من الواحد فيه جهتان، جهة ينقسم وجهة ماذا؟ لا ينقسم. فنحن عندما نقول هذا واحد مرادنا واحد من تلك الجهة التي لا ينقسم فيها، وإن كان فيه جهة أخرى قابلا للانقسام. لعله أنت تقول زيد وعمر واحد، كلام صحيح لو غير صحيح هذا؟ فبظاهره كلام غير صحيح، لأنه زيد وعمر واحد اثنان، ولكن إذا قلت زيدون وعمرون واحدون في النوع، صحيح هذا مو صحيح؟ نعم، فإذا زيد وعمر واحد في النوع، ولكن واحد من هذا الحيث، من حيث النوعية، وإن كان من حيث كونهما زيد وعمر قابل للانقسام إلى واحد وواحد. إذا عندما قيد الواحد من حيث أنه لا ينقسم لإدخال الواحد غير الحقيقي، لأنه بعد ذلك في أقسام الواحد تقدم في البداية وسيأتي هنا في الفصل اللاحق أن الواحد إما حقيقي يعني وصف لشيء نفس الموصوف، وإما غير حقيقي. ما مراد أنه غير حقيقي؟ يعني أنه الموصوف ليس واحد حقيقة، ولكن فيه جهة، تلك الجهة أدت إلى أن يتصف بأنه واحد. يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: إنما قيدوا الواحد بأنه واحد من حيث أنه لا ينقسم حتى يدخل ماذا؟ يدخل الواحد غير الحقيقي، لأن الواحد غير الحقيقي هو ينقسم ولكنه فيه حيثية لا ينقسم. إذا هذا التقييد إنما ذكروه في تعريف وفي بيان الواحد لإدخال القسم غير الحقيقي، الواحد غير الحقيقي. إلا أنه لقائل أن يقول: سيدنا أساسا الواحد غير الحقيقي الفلسفة تبحث عنه أو لا تبحث عنه؟ إذا لم يكن حقيقيا يعني كانت وحدته مجازية، فهو خارج عن غرض الفيلسوف. الفيلسوف إنما يبحث عن الحقائق، يبحث عن الواحد الحقيقي وعن الكثير الحقيقي. أما الواحد غير الحقيقي فهو خارج عن غرض الفيلسوف، ومن هنا فلا معنى لأن يأخذ قيدا حتى يدخل أمرا هو خارج عن غرض الفيلسوف بما هو فيلسوفون. ومن هنا قد يقال، ولعله هو الصحيح، أن هذا القيد إنما أخذ في كلمات الحكماء لا لإدخال الواحد غير الحقيقي، بل لإدخال بعض أقسام الواحد الحقيقي، لأن بعض أقسام الواحد الحقيقي الواحد لا ينقسم، ولكن قد يكون معروفه ماذا ينقسم، من قبيل عندما تقول هذا خط واحد، سطح واحد، هذا الواحد من حيث هو واحد لا ينقسم، ولكن ما السطح ينقسم أو لا ينقسم؟ ينقسم السطح. الخط ينقسم أو لا ينقسم؟ ينقسم. إذن أخذ هذا القيد ليس لغرض إدخال غير الواحد الحقيقي، وإنما الغرض من أخذ هذا القيد لإدخال كل أقسام الحقيقي حتى إذا كان معروضه قابلا للانقسام. فهو يريد أن يقول بأنه وإن كان من حيث المعروض قابلا للقسمة، ولكن من حيث العارض وهو الوحدة ليس قابلا للقسمة. وهذا هو الذي ينسجم مع غرض الحكيم، مع غرض الفيلسوف، لا ما ذكره السيد العلامة. قال: فالواحد هو الذي لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم. طب لماذا هذه الحيثية التقييدية؟ قال: والتقييد بالحيثية عندما قال من حيث أنه لا ينقسم ليندرج فيه الواحد غير الحقيقي. الجواب: لا، لعل الحكماء إنما ذكروا حتى يندرج فيه بعض أقسام الواحد الحقيقي الذي ينقسم بانقسام معروضه، الذي ينقسم من بعض الوجوه. وما هو الكثير؟ قال: فالواحد هو كذا، والكثير هو الذي ينقسم من حيث أنه ينقسم. أيضا هذه التقييد بهذه الحيثية، لأن بعض الأمور من حيث المعروض، من حيث أنه المعروض ينقسم، أما من حيث العارض فهو لا ينقسم، حتى يدخل بعض أقسام الواحد الحقيقي الحق، أقسام الواحد الحقيقي، والأمر سهل. قال: فقد تحصل إلى هنا أن الموجود ينقسم إلى الواحد والكثير. بينا المراد من الموجود ما هو، يعني الموجود المطلق، يعني الذي هو موضوع الفلسفة، ينقسم إلى الواحد والكثير. يعني نستطيع أن نعبر عن هذه القضية الحملية بقضية ماذا؟ شرطية. نقول الموجود إما واحد وإما كثيرون مرددة المحمول كما أشرنا في أول هذا الكتاب. وهما أي الواحد والكثير معنيان متباينان، وهذه قاعدة عامة في كل تقسيم حقيقي، وهو أن التقسيم الحقيقي الأقسام بعضها مباينة مع البعض الآخر، يعني لا الواحد كثير ولا الكثير واحد، وإلا لو صار الواحد كثير والكثير واحد إذن ما فرض قسم ليس بقسم، بيانه سيأتي إن شاء الله. قال وهما معنيان متباينان، تباين أحد القسمين للآخر في كل تقسيم حقيقي ذلك. تنبيه، هذا التنبيه يريد أن يقول بأن الوحدة رفيق الوجود والوجود رفيق الوحدة، كلما كان هناك وجود حقيقي موجود اعتبارها، كلما كان هناك وجود حقيقي فلا بد أن تكون هناك وحدة معها، وكلما كانت هناك وحدة حقيقية مو وحدة الاعتبارية التي نقولها في العبادات، نقول هاي الصلاة واحدة، هاي الصلاة واحدة، هاي الوحدة وحدة باعتبار من الشرع لا حقيقية، إذن كلما كان الوجود حقيقي فالوحدة معها فهو واحد، وكلما كان هناك واحد حقيقي فماذا؟ فالوجود أيضا موجود يستحيل أن ينفك أحدهما عن الآخر موجبة كلية من الطرفين، كل موجود واحد وكل واحد فهو موجود. طب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه الكثير موجود أو ليس بموجود؟ ها؟ موجود. طب ماذا تقول واحد لو ليس بواحد؟ يقول نعم، حتى الكثرة فمن حيث أنها موجودة فهي ماذا؟ فهي واحد. هذه الكثرة تقول العدد خمسة كثير لواحد كثير، هاي العدد خمسة موجود أو ليس بموجود؟ موجود، بناء على ما تقدم أن العدد موجود في الخارج، مو أنه أمر اعتباري، أن العدد موجود في الخارج. ها؟ خب واحد ولا مو واحد؟ هاي الخمسة واحدة لو اثنين خمسة هذن واحد، إذن خمسة واحد. نعم أنت هذه الوحدات كثيرة ولكن الكثرة واحدة لو متعددة، نفس الكثرة، يعني هذا واحد هذا موحد هذا كثير، ولكن عندما يتصفان اثنان بعد اثنانهم كثير لو اثنانهم واحد، محالا يكون اثنانهم ماذا؟ كثير، اثنانهم بعد واحد. إذن حتى الكثرة إذا كان للوجود، إذا كان الكثرة وجود حقيقي فهو من حيث الوجود ماذا؟ فهو واحد أيضا، إلا أن ترجع وتقول أنه ماذا؟ أن الكثرة ليس لها وجود حقيقي، عند ذلك تنتفي الوحدة أيضا. إذا قدمت أن الكثرة لها وجود فهي أيضا واحدة من حيث ذلك الوجود، واضح؟ تقول بلي شنو يعني لها ما؟ لها ما هي لها، ولها وجود وليس لها وجود، مهم لها وجود وليس لها وجود، إذا كان لها وجود فهي متصفة بالوحدة. تقول والشاهد على ذلك أن الكثرة تتصف بالوحدة، أنت تستطيع أن تقول كثرات ثلاث، كثرات أربعة، عشرات خمس، يصح أو لا يصح؟ ها؟ يصح. خب هذه الخمسة مشكلة من ماذا؟ من الوحدات. إذا الوحدة تعرف الكثرة أو لا تعرف الكثرة؟ فإذا عندما نقول أن الوحدة رفيق الوجود مو مرادنا إذا كان الوجود واحد، لا، حتى الوجود الكثير إذا كان للكثير وجود فهو له وحدة من حيث الوجود، وإن كان من حيث آخر ماذا؟ ليس بواحد، يعني من حيث المعروف ليس بواحد، لأن الخمسة من حيث المعروف واحد واحد واحد واحد فهو كبير، ولكن من حيث الكثرة ووجود الكثرة فهو واحدون. إذن الوجود رفيق الوحدة والوحدة رفيق الوجود، وهذا الكلام متداول كثيرا في كلمات الآخند صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، خلافا لشيخ المشائين في العصر الإسلامي شيخ الرئيس، حيث أنه لا يقبل هذا المطلب، وهو أن الوحدة تساوق الوجود. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الرفاقة بين هذين الموجودين، التفتوا جيدا، هذه بنحو التساوي أم بنحو التساوق؟ بينا فيما سبق ما هو الفرق بين التساوي وبين التساوق. قلنا أن المساواة يعني المصداق الخارجي واحد، ولكن مفاهيم متباينة، حيثية الصدق أيضا متباينة، كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، ولكن حيثية صدق الإنسان جوهرية، وحيثية صدق الضحك ماذا؟ عرضية. إذن الحيثيات مختلفة وإن كان المصداق خارجا واحد، ولكن عندما نقول الوجود واحد والواحد وجود، هذه حيثية الصدق واحد لو متعددة، من حيث أنه موجود واحد ومن حيث أنه واحد ماذا؟ موجود. من قليل ما نقوله في الأسماء الذاتية لله سبحانه وتعالى، نقول من حيث أنه عالم قادر، من حيث أنه قادر عالم، مو من حيث عالم ومن حيث قادر. قال تنبيه، قالوا إن الوحدة تساوق الوجود، مو قيلها، قالوا إن الوحدة، والقائل صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الأسفار أو الجزء الثاني صفحة 92 الآن مبنيه، إن الوحدة تساوق الوجود، فكل موجود فهو واحد، ولكن واحد من جهة من حيثية غير حيثية الوجود، هذه لبيان حيثية التساوق. قال من جهة أنه موجود، يعني من نفس الحيث الذي هو موجود هو واحد، حتى أن الكثرة، فإن قلت عن الكثرة شلون هم لها وحدة، يقول نعم، حتى أن الكثرة الموجودة إذا كانت الكثرة لها وجود، فمن حيث وجود الكثرة فهي واحدة، حتى أن الكثرة الموجودة من حيث هي موجودة، هذا أيضا بيان حيثية المساوقة، من حيث هي موجودة، أما من حيثيات أخرى معروضها لا مو من ذيك الجهة، من حيث هي موجودة كثرة واحدة، شاهده ماذا؟ قال شاهده عروض العدد، عندما تقول هذه كثرتان، هذه خمستان، خب خمستان يعني ماذا مركب؟ مركب من واحد وواحد، إذا يظهر أن الوحدة تعرض الخمسة، وإلا لما صدق كثرتان وكثرات ثلاث وكثرات أربعة. قال كما يشهد بذلك عروض العدد لها، أي للكثرة. لو كان يعبر كما يشهد لذلك وصفها بالوحدة وعروض العدد لها، يعني هم تتصف بالوحدة وهم ماذا؟ هم يعرض العدد لها. لماذا أقول ذلك؟ باعتبار أنه يضرب مثالين، مثال لعروض الوحدة للكثرة ومثال لعروض العدد للكثرة. تقول سيدنا خب شنو الفرق عندما قال العدد بعد يشمل الواحد؟ الجواب كلا، لأننا قلنا مرارا أن الوحدة ليست من العدد، بل هي الموجدة للعدد وليست منه، داخلة فيه وخارجة منه، داخل فيه وخارج منه، هم داخل لأنه مكون له، وهم خارج لأنه ماذا؟ لأنه ليس من العدد. قال كما يشهد بذلك عروض العدد لها، والعدد كما تعلمون مؤلف من آحاد، من وحدات، إذا الوحدات تعرض الكثرة أو لا تعرض؟ قال تعرض. يقال كثرة واحدة، شوفوا هذا بعد مو مثل لعروض العدد، كثرة واحدة هذا مو عروض العدد، لأن الواحد ماذا؟ ليس بعدد. إذن كان ينبغي أن يقول كما في عروض الوحدة وعروض العدد، حتى يضرب مثالين، كما يقال كثرة واحدة هذا لعروض الوحدة، وكثرتان وكثرات ثلاث هذا لعروض العدد، وعشرة واحدة وعشرتان وعشرات ثلاث وهكذا. إشكالون أنه بأنه شنو؟ بكنه وجود حقيقي. أنا ليش قيد حتى أدفع إشكال؟ أنا شنو قلت مرارا؟ ركزت قلت بأنه إذا كان هناك وجود حقيقي فالوحدة شنو؟ رفيق له. نفس هذا المفهوم الجنسي أخذوا علم، لا مفهوم جنسي يعني مقيس إلى الخارج، وجود يصير له مو وجود. فإذا صار علم يصير واحد ومتعذب أم يصير واحد؟ فلهذا أنا قلت وجود حقيقي، هسه كان وجود خارجي أو وجود علمي، مو وجود ذهني، لأن الوجود الذهني قلنا ماذا؟ خارج عن المقولة، أصلا خارج عن الوجودات، لا مقولة له، حتى نقول أنه له، فالنقض هنا في غير محله. إحنا نشوف بأنه المطلب يطول إذا نريد هاي نذكر كلمات الشيخ، ولكنه مناسب مثل ما تفضل الشيخ أنه الآن لو يذكر الإشكال إحنا هم مثلا مبينين المطلب، فالنقض مباشرة ينحل بعد. قال وربما يتوهم، هذا التوهم لعله من الإشكالات القوية التي ترد على هذا المطلب، من الإشكالات القوية جدا، ومن هنا تحتاج إلى إعادة النظر من جديد، وهو أنه يقول المستشكل بأنه نحن نقيم لكم برهانا دليلا عقليا على أن الوجود لا يساوق، أن الوحدة لا تساوق الوجود، والوجود لا يساوق الوحدة، بمقدمتين. المقدمة الأولى أن الموجود ينقسم إلى الكثير وإلى الواحد. قلنا هذا التقسيم حقيقي لو مو حقيقي؟ نعم. شنو معنى التقسيم الحقيقي؟ التقسيم الحقيقي يعني المقسم موجود في كل قسم مع خصوصيته. إذن الكثير موجود أو ليس بموجود؟ الكثير موجود حقيقة، هذه مقدمة. المقدمة الثانية، قلنا قبل قليل أن الأقسام متباينة لو مو متباينة؟ ها؟ لابد أن تكون متباينة ولا لا تكون أقساما حقيقة. إذن الكثير واحد أو ليس بواحد؟ ها؟ ليس بواحد، لأنه الكثير موجود غير الواحد موجود. إذن الكثير قسم والواحد قسم. إذن الكثير موجود والكثير ليس بواحد. النتيجة ماذا تكون؟ بعض الموجود ليس بواحد. هذه قياس من الشكل الثالث اللي النتيجة دائما تكون جزئية. مقدمتين، المقدمة الأولى شنو؟ الكثير موجود، هذه مقدمة. المقدمة الثانية والكثير ليس بواحد، تمام؟ إذا بعض الموجود الذي هو الكثير ليس بواحد، لأن الكثير موجود في المقدمة الأولى. وتقول ما المحذور؟ نقول أنتم قرأتم في محله أن الموجب الكلية نقيضها ماذا؟ ها؟ سالبة جزئية. وهنا أنتم قلتم أن الموجود واحد، كل موجود فهو واحد، هنا تبين بعض الموجود ليس بواحد. إذن قولكم أن كل موجود فهو واحد غير تام، لأنه بعض الموجود ليس بواحد، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. من هنا السيد العلامة يرجع إلى المطلب من جديد، يقول بأنه إذا لابد يظهر أن المستشكل لم يفهم الإشكال جيدا، لابد أو لم يفهم المطلب جيدا، لابد أن واحد نوضح له. نحن عندما نقول واحد مساوق للوجود، يا وحدة مرادنا؟ تصور المستشكل والمتوهم أن الواحد ليس له إلا إطلاق واحد ومعنى واحد، وهو الوحدة العددية، يعني التي من تكرره تحصل الكثرة، مع أن الواحد ليس كذلك. فإن الواحد له إطلاقان، إطلاق نسبي عندما نقيس بعض الموجودات إلى بعض، تقول الواحد ليس بكثير في قبال ماذا؟ في قبال العشرة. والعشرة ليست بواحد في قبال ماذا؟ في قبال الواحد. أما إذا عشرة ما عدنا أو واحدة ما عدنا، إذا كثرة ما عدنا، هذا يكون ليس بكثير بعد، لو لا يصدق عليه ليس بكثير، لا يصدق عليه. لماذا؟ لأنه صدقه ليس بكثير إذا كان هناك كثير، ومع عدم وجود الكثير لا يصدق عليها أنه ليس بكثير. وبعبارة أخرى، أن الوحدة والكثرة تارة تطلقان بالمعنى الإضافي متضائفان، الوحدة متضائفة مع الكثرة، وأخرى تطلق الوحدة ويراد منها معنى النفسي. يعني شنو معنى النفسي؟ يعني هو واحد سواء كان هناك كثير أو لم يكن هناك كثيرون. فالوحدة لا تتوقف على وجود الكثرة. يقول هذا معقول؟ نقول بل معقول. نحن نسأل منكم، قبل إيجاد العالم الله واحد أو ليس بواحد؟ تأييدا للسيد العلامة ما ذكر المطلوب، الله واحد لو مو واحد؟ ها؟ خب هذه الوحدة نسبية لو وحدة حقيقية نفسية؟ نفسية. سواء كان هناك عالم لم يكن هناك عالم، وجد معه لم يوجد معه، واحد لو كثير هو واحد حقيقة. أما هذا عندما نقول واحد في قبال ماذا؟ في قبال ماذا؟ وفي قبال هذا الاثنين يقول واحد هذا قليل، وهذا ماذا؟ يصير كثير. إذن هذه الوحدة يا وحدة، هذه الوحدة النسبية الإضافية. ونحن عندما نقول أن الوحدة رفيق الوجود، مو مرادنا الوحدة النسبية، وإنما مرادنا الوحدة النفسية التي تساوق الوجود. أما الوحدة النسبية فهي كما تتفضلون أن النسب بعض بين الموجودات بعضها إلى بعض قد يكون الشيء واحدا وقد يكون ماذا؟ كثيرا. وكم له نظير، وكم له نظير. الآن نذكر بعض النظائر لكم. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن الجوهرية والعرضية نسبيان لو حقيقيان، ها؟ يعني هذه الموجودات جوهرية وعرضية. أنا إنما أذكرها من باب السؤال حتى الإخوة يمتحنون معلوماتهم، يعني أسئلة ماكو في الكتاب، عرفتوا شو؟ نسبيان لو حقيقيان. ذكرنا فيما سبق بأن كل عالم الإمكان وجود ربطي، أصل لا جوهر ولا عرض، ولكن إذا قيس بعضه إلى بعض صار ماذا؟ صار بعضه جوهر، بعضه عرض، بعضه وجود ربط. إذن الجوهرية والعرضية ليست من الأمور النفسية، بل هي من الأمور النسبية. أما لو هذه المجموعة نسبتها إلى الله فهي كلها تكون ماذا؟ عين الربط، يعني وجود ربطي، يعني معنى حرفي. مثال آخر، هذا المثال لم يذكر السيد الغلام، أما الأمثلة التي ذكرها، الوجود إما خارجي وإما ذهني. نحن ماذا قلنا؟ أن الخارجية تساوق الوجود أو لا تساوق الوجود؟ كل موجود فهو خارجي، كل خارجي فهو موجود. كيف تقسمون الموجود إلى ذهني وإلى خارجي؟ هذا نتيجته يلزم أن يكون بعض الموجود ليس بخارجي. الجواب هو الجواب، وهو أن الخارجية قد تطلق ويراد منها الخارجية النفسية، وقد تطلق ويراد منها الخارجية النسبية في قبال قياس بعض الموجودات إلى بعض. مثال آخر، أن الوجود إما بالقوة وإما بالفعل، ونحن قلنا أن الوجود يساوق الفعلية. هذا الخلط الذي وقع في كلمات المحشي الشيخ مصباح حفظه الله، قال بأنه لا نتعقل بأنه موجود بالقوة والوجود يساوق الفعلية. ذيك الفعلية التي تساوق الوجود فعلية المطلقة، والفعلية التي تقابل القوة فعلية نسبية. يعني إذا نسبنا هذه البيضة إلى الدجاجة هذه تكون بالقوة، أما البيضة هي بالقوة أو بالفعل؟ لو نظرت إلى نفسها فهي بالفعل. نعم، بالنظر إلى الدجاجة تكون ماذا؟ بالقوة. وهكذا أمثلة كثيرة يمكن أن نذكرها. إذن لابد أن لا يقع الخلط عندما نقول أن الواحد يساوق الوجود، مو مرادنا الواحد النسبي، وإنما مرادنا الواحد النفسي. إذن نستطيع أن نذكر كقانون عام، وهو أن الوجود يساوق الخارجية والفعلية والوحدة وماذا؟ وغير ذلك. هسه غير ذلك نخلوه بعدين أرد أبينه. قال وربما يتوهم أن انقسام الموجود إلى الواحد والكثير ينافي كون الواحد مساوقا للوجود، وذلك أن الكثير من حيث هو كثير موجود. لماذا المقدمة الأولى؟ لمكان الانقسام المذكور، والانقسام معناه ماذا؟ أن الكثير موجود، أن الواحد موجود. المقدمة الثانية، والكثير من حيث هو كثير وليس بواحد، لأن القسمين أحدهما يباين آخر. فينتج من هاتين المقدمتين قياس من الشكل الثالث، ينتج أن بعض الموجود ليس بواحد، وهو يناقض قولهم كل أن للواحد اعتبارين، يعني اصطلاحين، مو اعتبار اعتبارات يعني أنت من عندك تضعها، مو مراد من الاعتبار يعني جعلت الاعتبار لهذه الورقة تساوي 1000 دينار، مو في شكلها. مراد من الاعتبارات اعتبارات نفس أمرية واقعية، مو أنه اعتبارات بوضع المعتبر، مو لحاظ، أحسنتم، مو لحاظ هذا، وإنما واقعية، وكل واحدة على قسمين، يعني إطلاق ولفظ الوحدة بالاشتراك اللفظي على هذا الواحد النفسي والواحد العددي. ومن هنا عد يتضح لكم لماذا أنه كثير في الروايات وارد واحد ليس بعدد، أو واحد لا بعدد. لماذا؟ يريد أن يثبت الوحدة، ولكن تلك الوحدة مو الوحدة النسبية، وإنما الوحدة النفسية. كل موصوف بالوحدة غيره قليل. لماذا؟ لأن كل واحد غيره فإنه يمكن فرض الثاني والثالث والرابع والخامس له، إلا هو لأنه صرف الوجود، وصرف الوجود لا يمكن فرض الثاني له. قال: ويدفعه أن للواحد اعتبارين، اعتباره في نفسه وهو الواحد النفسي من غير قياس بعض مصادقه إلى بعض، بغض النظر عن وجود مصادق أخرى وعدم وجودها، كما تقول الله واحد قبل وجود عالم الإمكان، فيساوق الموجود، الوحدة تساوق الموجود، وهذا هذه الوحدة ويعم مصادق الموجود سواء كان واحدا، هيا وحدة بعد مو الوحدة النفسية، هاي الوحدة النسبية، سواء كان واحدا نسبيا أو كان كثيرا نسبيا، من غير يعم مصادقه من واحد وكثير، هذا الاعتبار الأول، واعتباره بقياس بعض مصادقه إلى بعضين. فهناك مصادق لا يوجد فيها، في تلك المصادق من معنى عدم الانقسام ما يوجد في مصادق أخرى. واحد وعشرة، واحد فيه انقسام أو لا يوجد فيه انقسام؟ لا يوجد. عشرة فيه انقسام أو لا يوجد فيه انقسام؟ نعم، ينقسم إلى واحد وواحد وواحد وواحد إلى عشرة وحدة. قال: فهناك مصادق لا يوجد فيها من معنى عدم الانقسام ما يوجد في مصادق أخرى كالعشرة، فإنه لا يوجد فيها معنى عدم الانقسام، بل يوجد فيها معنى الانقسام، كالعشرة التي لا يوجد فيها من معنى عدم الانقسام ما يوجد في الواحد، وإن كانت العشرة أيضا من حيث أن لها وجود واحد أيضا لا تقبل الانقسام. والشاهد ماذا؟ أنت تقول عشرة واحدة وعشرات خمسة، خب هذه العشرة الواحدة تقبل الانقسام؟ ها؟ ولكن عشرات خمسة تقبل الانقسام؟ إذا نشوفوا شلون يصير مسألة إضافية نسبية، نفس هذه الكثرة لو أضيفت إلى الواحد تقبل الانقسام، ولكن لو أضيفت العشرة الواحدة إلى عشرات متعددة لا تقبل الانقسام. قال: في الواحد المقيس وإن كان فيها ذلك إذا قيس إلى العشرات، فالكثير الذي ليس بالواحد هو المقيس عندما نقول أن الواحد ليس بكثير وأن الكثير ليس بواحد، هذا في الواحد والكثير المقيس. قال: فالكثير الذي ليس بالواحد هو المقيس من حيث هو مقيس، والذي يقابله هو أي واحد؟ من واحد نفسي، هو الواحد نسبي من حيث هو مقيس إلى الكثرة، والذي يقابله هو الواحد بالاعتبار الثاني يعني المقيس، وأما الواحد بالاعتبار الأول فهو يعم الواحد والكثير القسيمين جميعا. وكم له نظير؟ ونظير ذلك انقسام مطلق الوجود، أي الوجود المطلق، ونظير ذلك انقسام مطلق الوجود إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل، مع مساوقة ما بالفعل لمطلق الوجود، ولكن هذا بالفعل المساوق غير ذاك الذي يقابل بالقوة، والاشتراك بينهما اشتراك لفظي فقط. وانقسام الموجود إلى ذهني وخارجي يترتب عليه، هذا بيان الخارجي، الآثار مع مساوقة الخارجي المترتب عليه الآثار لمطلق الوجود، فإن كل موجود فهو خارجي. فكل ذلك، التفتوا جيدا، فكل ذلك من الاختلافات التشكيكية التي لحقيقة الوجود المشككة. تقول حيث أن الوجود له مراتب، نحن إذا قسنا بعض المراتب إلى بعض تطلع لنا هذه التقسيمات في القوة في الفعل، وإلا الوجود هو الوجود، يعني موجود في القوة وجود، وموجود في الفعل وجود، نفس الوجود، لأن الوجود مشترك معنوي، ولكن حيث أن هذه المراتب مشككة فهو موجود هنا وموجود هناك وموجود هناك، ولكن بعضها أقوى من بعض نسميه بالفعل، أضعف من آخر نسميه بالقوة، بعضها أقوى تترتب عليه الآثار نسميه خارجي، بعضها أضعف لا تترتب عليه تلك الآثار نسميه ماذا؟ ذهني، وهكذا. هذه هي نتيجة أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، وإلا الوجود أي وجود خارجي فعلي لا يمكن أن يكون الوجود موجود ولكن ليس بخارجي، الوجود موجود وليس بفعلي، الوجود موجود وليس بواحد. سؤال، هذا اللي أنا قلت هو هاي وهنا مكانها، هذه الوشن هي، وهي أنه نسأل منكم، الله سبحانه وتعالى علمه عين وجوده لو مو عين وجوده، قدرته عين وجوده لو مو عين وجوده، حياته عين وجوده لو مو عين وجوده، يعني الله عالم موجود قادر حي، هذه الصفات الأساسية التي نطلقها، هذه موجودة بوجود واحد لو بحيثيات متعددة، بوجود واحد. لماذا؟ لأن الوجود بسيط، عين الوجود هو العلم، عين الوجود هو القدرة، عين الوجود هو الحياة. خب الآن هذا الوجود راح من مرتبة راح يتنزل إلى مرتبة أخرى، وجود بي، هذا الوجود بي حياة علم القدرة لو ما بي، إن قلت ما أكو بي هذا معناه أن حيثية الوجود غير حيثية القدرة لأنهم فصلت. لو قلت المرتبة الدانية جاء الوجود بلا علم، جاء الوجود بلا قدرة، هذا معناه أن حيثية القدرة هي غير حيثية الوجود، وإلا لو كانت عين حيثية الوجود انفصلت أو لا تنفصل، يستحيل أن تنفصل. ما أدري واضح المطلب يا ولا مولانا؟ شوفوا، عندما نقول أن القدرة عين الوجود يعني يمكن أن تنفصل، ينفصل تنفصل القدرة عن الوجود أو لا يمكن؟ لا يمكن. فلو جاءت مرتبة أدنى أقوى وجود ما بها قدرة، انفصل لو ما انفصل، فإذا انفصل هذا دليل ماذا؟ أن القدرة ليس عين الوجود، وإلا لو كانت القدرة عين الوجود لاستحال أن ينفصل الشيء عن ذاته، يمكن أن ينفصل؟ إذن القدرة عين الوجود، العلم عين الوجود، الحياة عين الوجود، السمع والبصر عين الوجود. هسه أنت إلى أي مرتبة توصل من الوجود يمكن أن ينفصل عن العلم والقدرة والحياة أو لا يمكن؟ لأنه بمجرد في مرتبة ينفصل هذا معناه أن حيثية القدرة غير حيثية الوجود، وقد ثبت بالبرهان أن حيثية القدرة هي عين حيثية الوجود. إذن يوجد عندنا موجود ليس بحي، ها؟ بهذا البرهان، المقدمات سلموها، إذا ما سلموا ما عندي شغل، سلموا المقدمات. يوجد عندنا موجود ليس بحي، يوجد عندنا موجود ليس بعالم، يوجد عندنا موجود ليس بقادر، محال، مو أنه يمكن ولا يمكن، محال أن يوجد موجود بلا حياة بلا علم بلا قدرة. ولكن حيث أن الوجود مراتب، فما هو عين ذاته أيضا شيء يصير مراتب. أنت لا تتوقع أن العلم الموجود في هذه المرتبة وهي الإنسان هو نفس العلم الموجود ماذا في هذه المرتبة وهي الجمال، لأن المراتب الوجودية تختلف شدة وضعفا. ومن هنا تجد أن الإنسان هذا العلم الذي عنده اصطلح عليه علم، وعند الحيوان اصطلح عليه علم، ولكن من وصل للنبات بعد ما قام يدرك بالحواس قال ماذا؟ ليس له علم، ليس له قدرة، ليس له حياة. من إجل الجماد بعد أكثر. وهذا ما يثبته القرآن الكريم بشكل واضح. وإن من شيء إلا من شيء، كل ما يطلق عليه شيء فهو مسبح، مو مسبح تكوينا كما في التفاسير، لا، تسبيح ولكن بمرتبته الوجودية. شلون تسبيح؟ أنا مش مدري. نعم المعصوم يدري، لو أسأل شلون يسبح يقول هالشكل يسبح، هالشكل يسبح. ملتفتين للنقطة؟ إذا نحن هذا المطلب القرآني الذي هو ظاهر القرآن الكريم نستطيع أن نثبته بالأدلة العقلية، ولكن بعد الإتمام، بعد الانتهاء من أن الوجود أصيل وأنه حقيقة واحدة مشككة لها مراتب مختلفة، وأن العلم والقدرة والحياة هذه من المفاهيم الفلسفية وليست من المقولات الماهوية. فتفضل. كلما كان الوجود أقوى العلم أقوى. شنو معنى يسأل قدرة أكثر؟ شنو؟ ما أفهم. أي بلي. خب بحسب المعلوم يعني. شلون أنا بقول بين لك؟ طبعا هذه مو فقط فيناها موجودة. في الله هم هالشكل، علمه أكثر من قدرته. طبعا هاي مو بس هذا النقص، مو فقط وارد في الإنسان. لأن الله يعلم المحاك ولا يقدر عليه. هناك أصل هي المشكلة مو بالزينة، لأن هناك أماتينة وهناك فد مشكلة صايرة حاصلة بأنه القدرة لا متناهية وعلم لا متناهي. شنو أكو يمكن أن يعقل الفرق بين اللا متناهيات؟ بعضها أضيق من البعض الآخر. مشكلة عويصة هناك صايرة في مسألة التوحيد، وهو أن العلم لا متناهي لو متناهي، لا متناهي. قدرة لا متناهية لو متناهية، أثبتنا بالدليل أنها لا متناهية، ولكن أيهما أوسع من الآخر؟ العلم أوسع من القدرة. لماذا؟ لأنه المعلومات تشمل الممتنع أيضا، ولكن المقدورات لا تكون إلا في الممتنات. هذاك ما عندنا مشكلة، هسه خلوه في مكان آخر نجاوب عليه إن شاء الله. ونظير هذا التوهم، هناك توهم آخر أيضا نذكره بنحو الإجمال، عندنا وقت 6 دقائق للجواب عنه، وهو الإشكال الذي ذكره شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه، ومر نظيره في الوجود. إذا تذكرون هناك قاعدة أسسها شيخ الإشراق السهروردي، قال كلما لزم من وجوده خارجا تكرره أو تكرر نوعه فهو اعتباري. وعلى هذا الأساس قال أن الوجود اعتباري. لماذا؟ لأن الوجود إذا أراد أن يوجد فهو موجود بوجود. ننقل الكلام إلى ذلك الوجود، موجود بوجود أو لا؟ نعم، فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. قال الوحدة أيضا نطبق عليها نفس القانون، نقول أن الوحدة لو كانت موجودة فهي متصفة بالوحدة لو مو متصفة بالوحدة. هذا ننقل الكلام إلى هذه الصفة، وهي الوحدة موجودة لو مو موجودة. نعم الواحد موجود فهي متصفة بالوحدة لو مو متصفة بالوحدة. نعم متصف، إذن يلزم التسلسل في وحدات. وكلما يلزم من وجوده خارجا تكرر نوعه فهو اعتباري. الجواب هو الجواب، وهو أن الوجود موجود بذاته لا بوجود زائد عليه. هنا أيضا الوحدة واحدة بذاتها لا بوحدة عارضة عليها. قال ونظير هذا التوهم ما ربما يتوهم أن الوحدة من المعاني الانتزاعية العقلية لا أنها من الأمور الواقعية، يعني يكون كالوجود الاعتباري. لماذا؟ يقول دليله كما قال شيخ الإشراق، ولو كانت حقيقة خارجية لكانت لها وحدة، ولوحدتها ماذا؟ وحدة، لأنها تتصف بأنها واحدة، فالصفة غير الموصوف. ننقل الكلام إلى الصفة، موجودة لو مو موجودة؟ نعم وهي واحدة، فلوحدتها وحدة ويلزم التسلسل. ولوحدتها وحدة وهلما جرى فيتسلسل، ويدفعه أن وحدتها عين ذاتها فهي واحدة، ويدفعه أن وحدتها يعني وحدة الكثرات عين ذات وحدة، فهي أي الوحدة واحدة بنفس ذاتها لا بصفة زائدة على ذاتها، نظير ما تقدم في الوجود أنه موجود بذاته من غير حاجة إلى وجود زائد على ذاته. الفصل الثاني في أقسام الواحد، باعتبار أنه الإخوة يريدوني أن نقرأ هواية حتى أحنا نستغل بالوقت. قال: أما الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي. قد قرأنا في محله إذا انقسم الشيء إلى قسمين، بعضه حقيقي وبعضه غير حقيقي، فهذا التقسيم حقيقي لو غير حقيقي؟ غير حقيقي. لماذا؟ لأنه التقسيم الحقيقي أن يكون المقسم موجودا في جميع الأقسام، وإذا كان في بعض الأقسام الواحد الحقيقي والوحدة غير موجودة، إذن بعد ماذا؟ إذن التقسيم لا يمكن أن يكون تقسيما حقيقيا. إذن عندما نقول في أقسام الواحد الواحد إما وإما، بعد هذا تقسيم ليس حقيقيا وإنما هو تقسيم غير حقيقي، لأن بعض الأقسام ليست بحقيقية، فالتقسيم أيضا يكون غير حقيقي. قال الفصل الثاني في أقسام الواحد: الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي. طب الواحد الحقيقي ما هو؟ قال: ما اتصف بالوحدة لذاته من غير واسطة في العروض. طبعا أنا دا أقرأها ما أشرحها برا باعتبار أنه نفس هذه الألفاظ قال المضامين تقدم في بداية الحكمة، فلهذا فقط نقرأ العبارة. طب ما هي الواسطة في العروض؟ قلنا المراد من العروض هنا الحمل كما في بداية الحكمة، يعني تارة يتصف الموصوف بالصفة من غير احتياج إلى واسطة وإلى وسط في الطريق، لأن الصفة هي صفة لنفس الموصوف، وصف لنفس الموصوف، لا أنه وصف بحال متعلق الموصوف، وصف لنفس الموصوف. هذا معنى أنه لا يحتاج إلى أن يعرضه شيء حتى يتصف بالوحدة. أما الواحد غير الحقيقي بعد اتضح، وهو أنه يتصف بالوحدة، ولكن الوحدة هي له بالحقيقة لولي هي لغيره، ولكن حيث أن ذلك الغير متحد مع الموصوف، فمن باب سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر يتصف بأنه واحد. هذا تقدم في باب وجود الإنسان موجود والإنسان موجود. قلنا بأن وصف أو حمل الوجود على وجود الإنسان حمل حقيقي، ولكن حمله على ماهيته ليس بحقيقي، نسبة الشيء إلى غير ما هو له، يعني ليس بموجود حقيقة. ولكن لماذا تقول موجود؟ باعتبار أن هناك نحوا من الاتحاد بين الوجود وبين الماهية التي هي الإنسان، فيحمل عليها الوجود. كذلك هنا، فإنه في الواحد غير الحقيقي الموصوف ليس بواحد حقيقة، لأنه زيد وعمرون، واحد له اثنان، هذا اثنان، ولكن واحد في ماذا؟ في الإنسانية، في النوع، النوع واحد لو مو واحد، النوع واحد. خذ هنا المعروف بيتصف زيد وعمر واحد، الموصوف ما هو؟ الموصوف الجملة ما هو؟ زيد وعمر، ولكن وحدته حقيقية أو غير حقيقية؟ لا، غير حقيقي، لأنه ليس بواحد حقيقة، ولكن حيث أنهما متحدان في النوع وهو الإنسان، وهو متصف بالوحدة حقيقة، إذا نسري حكم ذلك الموصوف بالوحدة إلى ماذا؟ إلى زيد وإلى عمرو. ومن هنا قال: من غير واسطة في العروض كالإنسان الواحد، هذا في الواحد الحقيقي، وغير الحقيقي بخلافه كالإنسان والفرس واحد، ولكن المتحدين في الحيوان في الجنس. إذن الوحدة لأي شيء؟ أولا وبالذات للحيوان، وثانيا وبالعرض لزيد أو للإنسان وللفرس، وينتهي لا محالة. هذا الواحد بالعرض، ها، هذا عندما تقول أن الإنسان والفرس واحد ينتهي لا محالة إلى ماذا؟ واحد بالذات، لأن كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. الذي ما بالذات ماذا؟ أن الحيوان وهو الجنس واحد وهو من أقسام الواحد الحقيقي، ولكن حيث أن الإنسان والفرس متحدان في الحيوان فهما يتصفان أيضا بالوحدة من باب نسبة الشيء إلى غير ما هو له نسبة عربية. والحمد لله رب العالمين.